إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الموتى خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه الله تعالى لحكمة عظيمة حتى يتبين يوم القيامة لكل أحد أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واعلم يا عبد الله بأن الموت وإن كان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فإنه يفنى يوم القيامة ولا يبقى كحال أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أذن الله تعالى ببقاء هذا المخلوق كالإنسان في النار أو في الآخرة في الجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الحياة وخلق الموت حتى يتبين لكل أحد أيكم أحسن عملا، أي موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أكثر عملا، لأن الأكثرية في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دائما مذمومة. فقال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في نظم هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن هو الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح والعمل الأحسن هو الذي كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أقرم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينادى على أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادى على أهل النار فيشرئبون وينظرون، لأنهم جميعا رأوا الموت، إذ إن الله سبحانه وتعالى يرسله في وقت معين كي يقبض روح هذا الإنسان. فينادى على أهل الجنة وأهل النار فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فكل يقول الموت، فيأمر الله تعالى بذبح هذا الموت يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس فيه إلا دارين، إما دار الجنة وهي للمؤمنين المسلمين، وإما دار النار للكافرين المشركين. فهؤلاء يحيون حياة بلا موت، وهؤلاء يحيون حياة بلا موت كذلك، ولكن أهل الجنة يحيون حياة مطمئنة آمنة بما رزقهم الله تعالى من النعيم المقيم، وأما أهل الشرك والكفر فيحيون حياة منغصة بالأكباد والآلام، كما ذكر الله تعالى في كتابه ذلك. واعلم يا عبد الله بأن من عاش على شيء مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعيش على الطاعة يموت على الطاعة، ويقبض ويبعث على الطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن حسن الخاتمة إنما تكون لها أسبابا وعلامات، فحسن الخاتمة للإنسان إذا أراد العبد أن يتوفاه الله تعالى على خاتمة حسنة، خاتمة سعيدة، فعليه بأن يتلمس أسباب حسن الخاتمة قبل أن ينال هذه الدرجة. فحسن الخاتمة لها علامات يراها المشيعون والمحتضرون الذين يحضرون جنازة أخيهم المسلم قبل أن تقبض روحه، فيرون هذه العلامات، وربما يرونها بعمل صالح يقبض عليه. ولكن الشأن كل الشأن أن يحرص العبد أولا على أسباب حسن الخاتمة حتى ينال هذه الدرجة. فمن أسباب حسن الخاتمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الاستقامة على شرع الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن استقام على شرع الله تعالى أتى بالأوامر، وخاصة مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. من التزم واستقام بأوامر الله وانزجر وانتهى عن معاصي الله فإن الملائكة تبشره حين تقبضه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أخبر الله تعالى. والسبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة أن يتقي العبد ربه فيجعل بينه وبين معاصي الله تعالى ومحارمه سدا وحاجزا منيعا يمنعه عن اقتراف المعاصي. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومعلوم أن الموت هو مفرق الجماعات ومحزن الآباء والأمهات، وإذا جاء هذا المخلوق بقدر الله سبحانه وتعالى إلى الذي أمر بقبض روحه فإن العبد في هذه الساعة يكون في ضيق وشدة وكرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن للموت لسكرات، أي شدة وكربة على العبد. فإذا اتقى العبد ربه فإن الله تعالى وعده أن ييسر له أمره أجمع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فييسر لك في الدنيا معاشك وأرزاقك والإتيان بالطاعات، وييسر لك عند قبض روحك أن تخرج هذه الروح مطمئنة ميسرة بعونه تعالى. والسبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله، وحسن الظن لا يكون إلا بالعمل، فأن تعمل بما يرضي الله تعالى وبما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من إحسان ظنك بالله تعالى. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فإذا أردت أن يختم لك بعمل صالح خاتمة حسنة فعليك بحسن ظنك بربك، وهذا الحسن للظن لا يكون إلا بالعمل. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة أن يصدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه لما تخلف عن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وهي غزوة بدر، فقال: هذا الصحابي الجليل الذي صدق مع ربه فصدق الله معه، قال: لئن بقيت إلى غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع في هذه الغزوة. فجاءت غزوة أحد فدخل فيها فطعن وجرح ورمي بالسهام 84 طعنة، حتى تقول أخته: لم أعرفه إلا من إصبعه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة أن يتوب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، والتوبة بابها مفتوح في كل وقت حتى تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وباب التوبة لا يغلق عن العبد إلا بأمرين اثنين: أن تبلغ روحه الحلقوم فحينها لا تنفع التوبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه الساعة لا تنفع فيها توبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم. والأمر الثاني أن تطلع الشمس من مغربها. وغير ذلك باب التوبة مفتوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يدهم بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وانظر إلى قاتل 100 نفس، وإن ذنوبك إن شاء الله تعالى لا تبلغ هذه الكبائر أجمع. فإنه لما صدق وتاب إلى ربه قبل الله تعالى منه التوبة وقبضته ملائكة الرحمة: فتب إلى ربك فإن معاصيك وإن بلغت، وتبت إلى ربك تعالى فإن الله تعالى يقبل منك هذه التوبة ويفرح بها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط أن تتوب منها. فإن تبت إلى ربك فإن الله تعالى يبدل هذه السيئات حسنات، كما قال تعالى في آية الفرقان أنه يبدل هذه السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة أن يتذكر العبد الموت وأن يرى الذين يحتضرون، فإنه في رؤيته ذلك وتذكره للموت لا يسوف بالتوبة ولا يطيل الأمل جدا، بل إنه يتذكر هذا الهازم للذات فينغص عليه عيشه ولا ينظر إلى المعاصي بعين إجلال، بل يتركها ويزجرها نهائيا، لأنه سيقبل على ربه وهو على يقين أنه سيقف بين ربه ويقرره بذنوبه. فإذا استشعر هذا العبد هذا الموقف الجليل فإنه ينزجر عن المعاصي أجمع بتذكره لهذا الموت. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة اتباع العبد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال في كتابه: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدى الله تعالى وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضل في هذه الحياة ولا يشقى أبدا، بل إنه يكون من المنعمين الفرحين يوم القيامة الذين يفرحون بنعيم الله. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة أن يكثر العبد من دعاء الله تعالى أن يقبضه على نية صالحة وعمل صالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وكان يكثر من ذلك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ويوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يقبضه على الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إلى غير ذلك من الأدعية. فاضرع واقرع باب ربك بالدعاء والمناجاة ليلا ونهارا أن يقبضك على عمل صالح. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه وإن كان لهذا المخلوق العظيم وهو الموت أسباب ينال بها العبد حسن الخاتمة، فاعلم بأن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة يفرح بها العباد إذا رأوا من مات من أموات المسلمين لكونه مات على هذا العمل الصالح. فلحسن الخاتمة علامات كثيرة أتى بها الكتاب والسنة، فمن علامات حسن الخاتمة أن ينطق العبد بالشهادة قبل موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت بعرق الجبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: موت المؤمن بعرق الجبين. وكذلك من علاماتها أن يموت العبد في ليلة الجمعة وساعة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وكذلك من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في سبيل الله في المعركة مع الكفار والمشركين. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد هذا: أن له 6 خصال، فمنها يغفر له في أول دفعة من دمه، وكذلك من علاماتها أن يموت المرء غازيا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وكذلك من العلامات أن يموت المرء غريقا في غير معصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد. وكذلك من العلامات أن يموت المرء بأي حتف بقدر الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أن من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرع عن دبته فهو شهيد. وكذلك من مات بداء البطن فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5 وذكر فيهم المبطون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات بداء البطن فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. كل ذلك من الأحاديث التي تدل على أن من مات بداء في البطن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه بأنه شهيد، والشهداء لهم منزلة عظمى عند الله. فنسأل الله تعالى أن يرحم وأن يغفر لمن مات بهذا الداء المنتشر من 2 أو أكثر بداء في بطونهم، نسأل الله أن يغفر لهم. وكذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء بالطاعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء وذكر فيهم المطعون. وكذلك من علاماتها أن يموت المرء بالهدم، كأن يعمل إنسان في هدم بعض المنشآت أو غير ذلك عملا حلالا يرضي الله تعالى، فقدر الله تعالى أن يقع عليه هذا البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بأنه شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5 وذكر فيهم وصاحب الهدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يموت تحت الهدم. كل ذلك من الأعمال التي تؤدي بالمرء إلى الشهادة، والشهادة لها منزلة عظمى عند الله. وكذلك من علامات حسن الخاتمة أن تموت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، وفي رواية: يجرها ولدها بثاره إلى الجنة. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: والنفساء شهادة. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيدة. وكذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء حريقا بقدر الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحرق شهيد. أي من يموت بحريق اندلع في بيته أو بيت جيرانه وأراد أن يطفئه فمات من هذا الحريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه شهيد. وكذلك من مات بداء في جنبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصاحب ذات الجنب شهيد. وكذلك من مات بداء السل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الداء بأنه شهيد. وكذلك من مات دفاعا عن المال فهو شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك من قتل دون دينه أو عرضه أو أهله أو نفسه فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولكن اعلم يا عبد الله بأن كل هذه النصوص وإن كانت وردت في الشهادة فإنه لا يحكم على معين بأنه شهيد، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن البخاري رحمه الله تعالى ترجم بابا في صحيحه بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. من مات في هذه الأدواء أو حدث له ما حدث من هذه الأمور فإنه يقال عنه نرجو له الشهادة، ولا نجزم بأن نقول عنه بأنه شهيد، لأنك إن قلت ذلك فأنت تحكم له بالجنة، والجنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك من علامات حسن الخاتمة أن يطلب المرء ويسأل ربه أن يرزقه الشهادة بصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. وكذلك من علامات حسن الخاتمة رباط يوم وليلة في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أو وأمن الفتان. وكذلك من علاماتها التي إن عمل العبد ما عمل في هذه الدنيا وعاش على الطاعة فإنه يقبض على الطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت العبد على عمل صالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ومجمل ذلك يا عبد الله أن يعيش المرء على الطاعة حتى يقبضه الله تعالى على الطاعة، فإن علامات حسن الخاتمة كثيرة كثيرة قدمنا بعضها. فإذا حرص المرء أن يعيش على الطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يقبضه على الطاعة كما عاش على الطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن هذه الدنيا ليست بشيء إذا قورنت بالآخرة، لأن الآخرة فيها النعيم المقيم الذي يتنعم به كل أحد، ولذلك كان الأذكياء والفطناء يطلقون هذه الدنيا طلقة لا رجعة فيها: إنا لله عبادا فطنا. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي سبيلا ومعبرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وقال الألبيري رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منها ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل وتشهد كل يوم دفن خل كما قال الأربيري إلى آخر المنظومة. ف فاتق الله يا عبد الله ولا تغرك هذه الدنيا، فإنها والله دار الغرور، دار الغرور واللهو واللعب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا قدر الله تعالى عليه ومات فإن له أعمالا صالحة يستطيع أن يأتي بها وهو ميت في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى عمله حتى يجازى به، حتى يحاسب عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل ينقطع عن العبد إذا مات إلا ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية بابها مفتوح كثير، فتصدق بالمال أو الطعام أو المال أو بناء المساجد أو غير ذلك. أو ولد صالح يدعو له، فربي ولدك أن يدعو لك بعد موتك، لأن هذا يلحقك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تعلمت أمرا من أمور الدين فبلغه إن استطعت، فإن كل من يعمل به ففي ميزان حسناتك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.